إذ يقولون لا يأتي خير وشر، أفعل تفضيل وصيغ تفضيل بأخير، لأن خير أصلها أخير وصار فيها تحويل صرفي فصارت خير، وشر أصلها أشر وصار فيها تحويل صرفي فصارت شر، فلا يقال فلان أشر من فلان ولا فلان أخير من فلان، لكن يقال فلان خير من فلان وفلان شر من فلان. إن شاء الله انظروا وتأكدوا هل هذا موجود في أصل الصحيح. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا أعاذه الله من ذلك، يعني ما يمكن أن يسلم. قال فخرج عبد الله إليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. أورد شيخنا رحمه الله تعالى هذا الحديث في سياق ذكره للأدلة التي تدل على صدق رسالته ونبوته في هذا الفصل في الأسئلة التي أجاب بها أهل الكتاب وأجاب من سأله عن أمور غيبية. ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة، فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ثلاثة أشياء ما كان له بها علم ولا يعلمها إلا من علمه الله، فأجاب بما كان فيه موافقة الصواب، وعلم هذا الصحابي أن مثل هذا لا يقوله إلا نبي فأسلم بسببه، فكان سببا في إسلام هذا اليهودي. وما أكثر نظائر هذا المعنى التي توقع في قلب كل منصف مهما كان دينه ومهما كانت ملته أن يؤمن به نبيا ورسولا عليه الصلاة والسلام، لأن مثل هذا لا يكون إلا بوحي من الله، وليس بإمكان الإنسان مهما بلغ من العلم ومهما أحاط بالمعرفة أن يجمع ما جمع علوم الناس جميعا. فكونه يجيب أهل كل فئة ودين وطائفة بما يوافق ما عندهم من العلم ولا يعترض عليه بأدنى اعتراض، هذا يدل أنه رسول الله حقا وصدقا عليه الصلاة والسلام، وهذا كما قلنا قليل من كثير مما هو بهذا المعنى، وقد مر معنا كثير وسيأتي بعضه إن شاء الله. وفي الحديث مسائل أخرى كثيرة، من أهمها نقتصر على ثلاث مسائل في هذا الحديث. ما فيه من إقامة الحجة على الخلق، فقد أقيمت الحجج على الخلق أجمعين، لم يعذب معذب إلا وقد قامت عليه الحجة، ولهذا فإن أهل الإنصاف قبلوا هذه الرسالة وهذا الدين، لأن الحجة قد قامت، ولا يمكن لمنصف أن يتراجع وأن يتردد في الدخول في هذا الدين إذا بلغه. والحجج متنوعة، حجج شرعية وحجج عقلية وحجج كذلك من آيات الله الكونية، وهكذا باعث الفطرة في فطرة كل إنسان، فإنه إذا تأمل في تفاصيل هذا الدين العظيم استيقن أن مثله لا يمكن أن يكون إلا دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يزال الناس يسلمون أفراد وجماعات ويدخلون في دين الله أفواجا حتى يدخل هذا الدين كل بيت حجر ومدر، كما قال عليه الصلاة والسلام فلا يبقى بيت حجر ومدر إلا ودخله هذا الدين لما فيه من الحجة البالغة وهذا مثال. وكم قد اكتنز تاريخ الناس من مثل هذه الأمثلة في إسلام من أسلم ممن رأى من الآيات الباهرة والدلائل الواضحة ما يوجب الدخول في هذا الدين وتصديق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفيه من المسائل كذلك هذه المسائل الثلاث وما أجاب بها النبي عليه الصلاة والسلام، وسبق الكلام عليها فيما سبق في حديث سابق، وكل واحدة منها فيها من العلم ما حصل به إسلام هذا الصحابي رضي الله عنه أرضاه. وفيه كذلك من المسائل ما تقدم وتكرر من كون اليهود أهل خيانة ومكر وأهل بهت وحسد وشدة في العداوة والضغناء، فإذا فعلوا هذا في حق من كان فيهم بمثابة العالم وابن العالم فبهتوه وجحدوا فضله، فكيف بمن هو ليس منهم؟ ولهذا لا يزال هذا خلقهم على مد العصور، وهم أشد الناس بغضا للناس وأشد الناس كذلك تحاملا وعداوة وحقدا على الناس، ولذلك لا تجدهم في مجتمع إلا وهم منعزلون عنه، لا تجدهم في مجتمع إلا ومنعزلون عنه، هم مجتمع داخل المجتمعات وهم طائفة في وسط كل أمة لا يختلطون بأحد، ومن عرفهم عرف ذلك عنهم. وهذا يستدعي من أهل الحق الحذر منهم وكذلك اتقاء شرهم ومعاملتهم بما يليق بهم. طيب نكتفي بهذا والله تعالى أعلم. هذا يقول: كيف نجمع بين هذا الحديث والحديث الذي فيه ذكر النار احشر الناس آخر أشراط الساعة؟ للساعة أشراط كبرى وصغرى، وأشراط الساعة تتفاوت، فممكن يجمع بينها بهذا لأنها بالنسبة لغيرها آخر وبالنسبة لغيرها في موضع آخر أول، فلا مانع من ذلك. طيب إلى هنا جزاكم الله خير.